ثم قال لا يجوز أن أحج لشخص من أجل المال يعطيني أحج فيه والباقي يكون لي. فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. من حج ليأخذ هذا ليس له عند الله من حظ ولا نصيب. ومن أخذ ليحج يعني لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بأخذ هذا المال، ولا يريد هذا المال، يريد الله والدار الآخرة، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى أداء هذه العبادة وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة إلا بأخذ هذا المال، فهذا لا حرج عليه في ذلك ولو زاد المبلغ.